بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة الخامسة بعد 104، وقد وصلنا إلى البيت 13 في القصيدة 220. قال المتنبي: وإذا حل ساعة بمكان فأذاه على الزمان حرام، والذي تنبت البلاد سرور، والذي تمطر السحاب مدام، كلما قيل قد تناهى أرانا كرما ما اهتدت إليه الكرام، وكفاحا تكع عنه الأعادي، وارتياحا يحار فيه الأنام، إنما هيبة المؤمل سيف الدولة الملك في القلوب حسام، فكثير من الشجاع التوقي، وكثير من البليغ السلام. طيب، إذن قال في البيت 13: وإذا حل ساعة بمكان فأذاه على الزمان حرام. شو قابل بين الساعة والزمان، والزمان امتداد الساعات الذي لا ينتهي، الامتداد لا ينتهي. يعني قال لك إذا جاء سيف الدولة فحل في مكان حل فيه كل رحمة وطيب وخير، فحرم أن يؤذى هذا المكان إلى آخر الزمان، فكأن حلوله فيه قد أحل فيه البركة، فنزعت أو فرفعت عنه كل الكوارث والنكبات. إذا أقام بمكان واحد، وليكن هذا مثلا أنطاكية، أقام فيه مكانا يوما واحدا أو ساعة واحدة، فيجب ببركة حلوله هذه الساعة في هذا المكان ألا يصيب أنطاكية أي أذى، لا كوارث، لا زلازل، لا فيضانات، لا قحط، لا جدب، لا فقر. كأنه يشير إلى بلد حرام، ها مقال فأذاه على الزمان، يعني الها طبعا فأذاه عائد على المكان الذي حل به ساعة، فأذاه على الزمان حرام. ها مش قال لك البلد الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، حرمت. ما معنى الحرام؟ واحد من معانيها أنها حرمت على أن ينزل بها أي أذى، وهذا يعني تقريبا حقيقي. ربما فترات أو خطرات من الزمان أصاب مكة الأذى، ولكن مكة محرمة على الأذى ومحرمة على الطغاة أن ينزلوا فيها. هذا المفسر يقول، فكأنه أراد أنه كلما نزل في مكان صار مكة. مبالغة طبعا، ولكن شو هذا اللعب على المعنى. وعلى إحنا منقول قديش هو متأثر بالتراث الديني، لكنه لا يظهر إلا لمن نبش. وهذا التنبيش يقول لك إنه كأنه يقول إنه نبي حل في مكة، وهو يحل في كل مكان، فيحرم الله تعالى على هذا المكان الأذى إكراما لحلوله فيه، كما كان محمد صلى الله عليه وسلم إذا حل في مكان إيش أخصب هذا المكان. وهو مشي قال له أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، فيعني بركة وجوده. وهذا من هذا: وإذا حل ساعة بمكان فأذاه على الزمان حرام. ثم قال بعد ذلك: والذي تنبت البلاد سرور، الذي مبتدا، سرور خبر، تنبت البلاد يعني تنبت البلاد من الزرع سرور أو من أي شيء. قال لك إذا حلها في هذا المكان فإن البلاد التي حل بها أو الأمكنة التي حل بها لا تنبت إلا السرور، والذي ينتج منها لا يكون إلا سرورا أو حبورا أو فرحا أو يعني إزالة هم. والذي تمطر السحاب، برضو حذف المفعول به هنا، والذي تمطر السحاب مدام. قال لك السحاب جمع سحابة طبعا، حين تمطر يعني تمطر على الأرض فتمطر المدام، والمدام المدام الخمر. فشو قصده في الخمر؟ الخمر ماذا يحدث في الناس؟ شوفوا وين راح البعد. هو ماذا يحدث الخمر في الناس؟ النشوة، الفرح، الطرب، السرور. خلك أيضا هذه السحب يعني وجوده فيه كالسحاب الذي يمطر على الأرض فتنبت الأرض فتبعث السرور والطرب عند ساكنيها، مثلما يبعث الخمر الطرب في النفوس. يعني راح على علاقة ما وراء المذكور. والذي تمطر السحاب مدام. ثم قال في البيت الخامس عشر: كلما قيل قد تناها أرانا كرما ما اهتدت إليه الكرام. كلما قلنا قد تناها يعني وصل النهاية، وصل الغاية في الكرم، فما ظننا أن بعد ذلك كرم ممكن. ثم حين نظن أنه بلغ الغاية في الكرم وتجاوز الحد، فما استطاع أحد أن يأتي بمثل ما أتى، يدهشنا بالمزيد، وتتصاغر أو يتصاغر كرمه القديم عن كرمه الجديد، مع أن كرمه القديم كان عظيما، كرما ما اهتدت إليه الكرام. حتى يخترع أساليب للكرم لم يكن من قبله من الكرام قد سلكها، طرقا لم يكن قبله من الكرام قد سلكها، وأساليب لم يكن قبله من الكرام السابقين قد اهتدى إليها. ثم قال في البيت السادس عشر: وكفاحا. قال لك كرم وشجاعة، الكفاح النضال الجهاد، وكفاحا تكع تتراجع، كع تكع عنه الأعادي، وارتياحا يحار فيه الأنام. كفاح لا تستطيع أن تصل، يعني إيش؟ يتسابق معه الأعداء في قوة والبسات والشجاعة، فيصلون معه إلى مستوى معين ثم يكعون عنه، لا يستطيعون أن يتابعوا لأنهم يتعبون، أو أنهم لا، هذه حدود قدراتهم فلا يستطيعون المواصلة. أما هو فيواصل، فيقول هذه الشجاعة والبسالة لا يستطيع أشد أعدائه أن يصل إليها. وارتياحا، والارتياح الراحة يعني، بس لما يرتاح الإنسان؟ يرتاح هو، يرتاح لأنه أعطي مالا مثلا يفرح وكذا. قال هو العكس، ارتياحه يهتز للندى للكرم، يعني يرتاح إذا أعطى وليس يرتاح إذا أخذ، كأنه إذا أعطى كأنما أخذ. قلنا هذا البيت، هذه الفكرة كثير بردنا المتربي. هو قال يا ذا الذي، متربي من سابق ببدايات حياتي، قال يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق. طيب، وارتياحا يحار فيه الأنام، يحتار فيه الأنام. الأنام الخلق، كل أحد، مو بس البشر، كل ما خلق الله ويدب على الأرض يسمى أناما. فيحتار في كرمه وجوده كل الخلق. طبعا حافظ إبراهيم قال معنى قريب من هذا، هذا شاعر النيل أو كان يسمى شاعر الشعب، قال: إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. طيب، ثم قال في البيت السابع عشر: إنما هيبة المؤمل سيف الدولة الملك في القلوب حسام. إنما حصر، أسلوب حصر للتوكيد، هيبة المبتدأ أين خبره؟ حسام، آخر كلمة في البيت. هذا طبعا أنه يضع جملا معترضة في الوسط، هذا من أسلوب المتربي، وقلنا حتى في الحلقة السابقة أو كان في له النماذج في الحلقة السابقة. والتقديم والتأخير والحذف، هو حذف في البيت الرابع عشر، قال: والذي تمطر السحاب من الأرض، يعني والذي تنبت البلاد من الزهر، يعني فحذف المفعول به أو الذي موقعه المفعول به. طيب، إذن إنما هيبة المؤمل، من المؤمل؟ الذي يرتجى عنده الخير، يؤمل فيه النفع، ويقصد سيف الدولة. ولذلك إيش قال بعدها؟ سيف الدولة. فسيفي بدل من المؤمل. الملكي، طبعا الملك هو الملك، وهذا طبعا سكون اللام استخدمها أيضا سابقا، مرت معنا غير مرة، ومنها قوله مثلا: وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا. فالملك إما أن تكون بدلا ثانيا من المؤمل، أو تكون نعت لسيف الدولة. الملك في القلوب حسام، قال هيبته تغني عن الحسام الحقيقي، قال هيبته مثل الحسام، أي أن له هيبة ترعب قلوب الأعداء، كأنه يشهر في وجوههم حساما وإن لم يفعل. فهيبته ومهابته ورصانته ويعني حضوره، بين قوسين احنا نحكي هذه الأيام الكاريزما تبعته، مثل لها قوة ولها سطوة ولها جبروت على أعدائه، كأنه يرفع في وجوههم الحسام ولا يفعل ذلك. ثم قال في البيت 18 وهو البيت الأخير في هذه القصيدة: فكثير من الشجاع التوقي وكثير من البليغ السلام. قال لك الشجاع أكثر ما يمكن أن يفعله لا أن يحاربه ولا أن يرفع سيفه في وجهه لأنه لا يستطيع، لأن هيبة سيف الدولة واسمه أو واسمه تدخلان الرعب في قلوب أعدائه. فأكثر ما يفعله الشجاع التوقي، إيش يتوقاه يعني ينزح عن طريقه أو يعني إيش لا يتعرض لسيف الدولة، فتكون سلامته في توقيه وتكون شجاعته أبلغ شجاعة التوقي، أي الهروب من وجهه أو عدم التعرض له، لأنه إذا قابله ولقيه فسيفتك به سيف الدولة. وكثير من البليغ السلام، البليغ الفصيح الذي كان يمكن أن يقف بين يديه فيقول كلاما طويلا جميلا بليغا فصيحا من هيبته ما استطاع أن يتم بعد السلام، بعد أن قال السلام عليك يا أمير المؤمنين أو السلام عليك يا أيها الأمير وقف بعدها بلم. ليش؟ لأن هيبة الذي أمامه إيش يعني قصفت أو قصمت الكلام فلم يتم. طبعا الأسلوب طلعوا كيف قال: فكثير من الشجاع التوقي وكثير من البليغ السلام. هذا الأسلوب كرره بعد حوالي 15 سنة في قوله: وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل. طبعا هذه القصيدة إن أزمعت أي هذا الهمم من بدايات ما قاله لسيف الدولة، وقالها على الأرجح في 337 هجرية. البيت الآخر: وكثير من السؤال اشتياق، الذي يشبه أسلوب نفسه التركيب، القوالب نفس القوالب، يدلك على أن أسلوب المتنبي هو هو في مطلع شبابه وفي أخريات حياته. البيت الثاني اللي هو: وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل، قالها في 352 هجرية قبل أن يموت بعامين، بعد أن وصلته بعض هدايا سيف الدولة إلى العراق، بعد أن كان قد تركه وذهب إلى كافور وترك كافور وخرج من عنده في الرحلة الأسطورية واستقر قليلا في العراق، يعني بعد 15 سنة بين 337 وبين 352 هجرية، بعد 15 سنة بالتمام والكمال قال هذا البيت بنفس الأسلوب، دلالة على أن الشاعر له تلك البصمة في أسلوبه. والبيتين لسيف الدولة والبيتان لسيف الدولة والبيتان حكمة: وكثير من الشجاع التوقي وكثير من البليغ السلام في 337، قال: وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل في 352. طيب دعونا نذهب إلى القصيدة 221، هي 6 أبيات. وقال: يمدح سيف الدولة أنا منك بين فضائل ومكارمي ومن ارتياحك في غمام دائم ومن احتقارك كل ما تحبو به فيما ألاحظه بعيني حالمي، إن الخليفة لم يسمك سيفها حتى بلاك فكنت عين الصارم، وإذا تتوج كنت درة تاجه، وإذا تختم كنت فص الخاتم، وإذا انتضاك على العدا في معرك هلك وضاقت كفه بالقائم، أبدى سخاؤك عجز كل مشمر في وصفه وأضاق ذرع الكاتم. طيب شو قال في البيت الأول؟ أنا منك يا سيف الدولة بين فضائل ومكارمي ومن ارتياحك في غمام دائم. القصيدة اللي قبلها قال ارتياح نفس المعنى، قال في البيت 16 في القصيدة السابقة التي شرحناها في هذه الحلقة، قال: وكفاحا تكيع عنه الأعادي وارتياحا يحار فيه الأنام. هون ارتياح، ارتياحك يعني اهتزازك للندى كرمك يعني. فقال لك أنا منك بين فضائل ومكارم، والفضائل الفضيلة الذاتية، صفاتك التي تكون لك، والمكارم الفضيلة أو المكرمة الفعلية، يعني تطبيق الصفات الذاتية على أرض الواقع. فلو قلنا إنك كريم هذه فضيلة، فيك فضيلة الكرم وفيك فضيلة الشجاعة، فأما مكرمتك في هاتين الفضيلتين ففي الكرم تعطي، مو بس يقال عنك كريم وخلاص، لا تعطي، فهذه مكرمة، وبالشجاعة تقاتل في الحروب فهذه مكرمة. فإيش جمع الذاتي والفعلي، جمع الداخلي والخارجي، وهذه إيش من انتقائه للكريمات، مع أنه هذه مش قصيدة، هذه قالها ربما ارتجالا كلها 6 أبيات. إذن أنا منك بين فضائل ومكارم ومن ارتياحك، أي من اهتزازك بسبب كرمك وجودك بالمال، في غمام دائم. يعني الغمام جمع غمامة بالتاء المربوطة، وهي السحابة التي تمطر. قال دائمي، يعني أنا في نعم متصلة وكرم متواصل وأموال تغدق علي كأنها الأمواه، أموال كأنها أمواه. ثم قال في البيت الثاني: ومن احتقارك كل ما تحبو به فيما ألاحظه بعيني نائمي. ومن احتقارك أي أنك تعطي عطاء شديدا كبيرا ثم تحتقر ذلك، تقول إنه صغير، كان علي أن أعطي أكثر، فيما أنا إذا لاحظت هذا الكرم لشدة عظمته ظننت أنني أحلم وأنه ليس حقيقة. أنت تراه حقيرا أي صغيرا إلى جانب كرمك، وأنا طفت على الملوك والأمراء فما رأيت كرما أعظم من كرمك، فإذا رأيته أنا ظننت أنني أحلم وليس أراه على أرض الواقع، مع أنه واقع. فشوف كيف صغره عند سيف الدولة، لأن سيف الدولة همته أعظم من ذلك وكرمه أكبر من ذلك، وكبره عنده لأنه يريد أن يقول إنك شديد الكرم لدرجة أنني ظننت أنني في حلم لا في علم. ومن احتقارك كل ما تحب به فيما ألاحظه بعيني حالمي. ثم قال في بيت الثالث، وهذا علاقة سيف الدولة مع الخليفة كثير، هو مش كثير بس حكى عن علاقة الأمير، هذا أمير بني حمدان، مع الخليفة العباسي. وأقر أباه الخليفة العباسي أقر أباه من قبل على الحكم، لكن أباه أبا سيف الدولة أظن أنه ثار على الخليفة وقتل، قتل ربما في معركة أو في يعني مكيدة في بغداد نفسها، في بغداد نفسها. فلما صار أقر الخليفة العباسي الذي بعده، لا أظن أنه المقتدر، أقر سيف الدولة على الخلافة. فإيش بيحكي له المتنبي لسيف الدولة؟ قال لا، هو مش أي أمير يقر له الخليفة بالإمارة على منطقة ما. طبعا أقر الخليفة العباسي لآل حمدان أو لسيف الدولة الحمداني بحلب وشمال سورية وأنطاكية واللاذقية، يعني منطقة صغيرة مش كبيرة، هي ممكن يعني هي مو يعني خلينا نقول ثلث سوريا اليوم، لكن إذا قارنتها بمملكة كافور فإن مملكة كافور 4 أضعاف 5 أضعاف ما يملكه سيف الدولة، وكان متزامنين كما نعلم. طيب إذا قالوا إن الخليفة لم يسمك سيفها، مقول سيف الدولة، الدولة يعني الخلافة يعني الدولة العباسية، فقال الخليفة لم يسمك سيفها حتى بلاك. شو يعني بلاك؟ اختبرك، امتحنك، فحصك، مو أي واحد بيعطيه هذا اللقب العظيم سيف الدولة، فقال عمل لك اختبار. فكنت عين الصارم، عين حقيقة الصارم السيف، يعني كنت يعني لقبا ملقا على الشخص، يعني أنت ملأت اسمك وملأت لقبك. فكنت عين الصارم، وعين في هذه الوضع تعني حقيقة أو يعني ذات الشيء، وقد تعني التوكيد، فكنت الصارم عينه. وهذا مثل قوله تعالى ثم لترونها عين اليقين، يعني حقيقة اليقين أو اليقين ذاته. طبعا في فكرة حتى ابتلاك هذه، قالها الحجاج في خطبته أمام أهل العراق حين ولاه الخليفة عبد الملك بن مروان الأمر على أو الحكم على العراق. شو قالهم؟ قال فإن أمير المؤمنين، هذه خطبة الحجاج، فإن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه نثر كنانته بين يديه فعجم عيدانها فوجدني أمرها عودا وأصلبها مكسرا فرماكم بي، يعني أنا واحد مش هين. طيب ثم قال في البيت الرابع وإذا تتوج كنت درة تاجه وإذا تختم كنت فص الخاتم. قال له إذا لبس التاج فأنت الدرة الزمرد التي تكون على التاج، يعني التاج أعلى، شوف رأس الخليفة أعلى شيء في الخليفة، والتاج أعلى من رأس الخليفة، والدرة أعلى من التاج الذي هو أعلى من رأس الخليفة، فقال له أنت لسه أعلى من الخليفة. طبعا مبالغة، ولكن المتنبي يريد أن يقول إنك إيش ملأت اسمك وفعلت ما لا يفعل الخليفة نفسه في دفاعك عن ديار عن الدولة عن الخلافة العباسية في ذبك عن الحدود الشمالية للخلافة العباسية بقتالك الروم، إنك فعلت ما لم يفعله الخليفة. فإذا لبس تاجا كنت أنت فوق التاج والتاج أعلم في الرأس. ثم قال وإذا تختم، يعني لبس خاتما، كنت فصل خاتمي. أول شيء إيش قال له فصل خاتم؟ لأنه إما لأمرين، إن الخاتم حديد والفص يكون لؤلؤ أو زمرد أو ما شابه، فلا قيمة للخاتم إلا بالفص، هذه واحدة. والنقطة الثانية إنه كان يريد أن يقول له إنه إذا كتب على أو نقش على فص خاتمه شعارا أو اسما فإنه سيكتب اسمك، فأنت أعلى ما كل شيء، وأنت أيضا كلما نظر إلى يده أو رفع يده رأى اسمك فتذكر فضلك على الدولة أو فضلك على الخلافة. طبعا فكرة التختم مو فكرة، عملية التختم هي سنة. الرسول كان يلبس خاتما وقال التمس ولو خاتما من حديد، الحديث التمس ولو خاتما من حديد، فالتختم سنة. طبعا أنا لا أتختم لكن يعني أنا لا أفعل السنة في هذه. أيوة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون وبعض الصحابة وبعض الأمراء يكتبون على فص الخاتم أو ينقشون عليه بعض العبارات. تعال نشوف شو كان مكتوب على فص الخاتم عند الرسول وعند الخلفاء الراشدين وبعض الأمراء. أما الرسول فجاء في الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله على ثلاثة أسطر كل كلمة على سطر. هذا في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم وفي غيرهما من الصحاح أيضا. وقيل كان نقش فص خاتم أبي بكر الصديق نعم القادر الله، وكان نقش خاتم عمر كفى بالموت واعظا، وكان نقش خاتم عثمان آمنت بالذي خلق فسوى، كما في البداية والنهاية لابن كثير وكما في سير أعلام النبلاء، كما ورد في سير أعلام النبلاء للذهبي. وقيل كما ورد في صبح الأعشى للقلقشندي قيل إن النقشة كان مكتوبا فيه أو الفصل كان مكتوبا عليه لتصيرن أو لتندمن. وقيل نقش علي كان الملك لله، وقيل نقش عبد الله بن الزبير كان أبو خبيب العائذ بالله كما ورد في مجموع رسائل ابن رجب. وقيل كان نقش عمر بن عبد العزيز الآتي عمر بن عبد العزيز يؤمن بالله. وقيل أغزو، النقش كان كالآتي أغزو غزوة تجادل عنك يوم القيامة كما ورد في مجموع رسائل ابن رجب. طيب ثم قال في البيت الخامس وإذا انتضاك على العدا في معرك هلك وضاقت كفه بالقائم. انتضاك جردك، انتضى السيف، قال وانت سيف، فأنت بالنسبة للدولة كالسيف، فإذا جردك الخليفة أشهرك يعني أخرجك من غمده على العدا على الأعداء في معرك في معركة هلكوا. من الهلك؟ الواو عائد على العدا، فهلك العدا فأبيدوا وأبيروا بسبب منه أم بسبب منك؟ بسبب منك، لأنك أنت السيف وأنت الذي قاتلت. وضاقت الضمير وضاقت كفه، كف مين؟ الخليفة بالقائم، إما لأنه يعني أنك قاتلت قتالا شديدا حتى مل من الحروب التي تفعلها، أو حسدك وخاف منك فضاقت كف الخليفة بسيفك أي بك، لأنك تفعل ما لا يفعله فيجتمع عليك الناس أكثر مما يجتمعون عليه، وتتوسع أنت في حكمك حتى يخافك ويخشاك أو حتى يخافك ويخشاك فلا فيضيق بك ذرعا. وضاقت كفه بالقائم، قائم يعني قائم السيف يعني مقبض السيف. ثم قال في البيت السادس أبدى سخاؤك عجز كل مشمر في وصفه وأضاق ذرع الكاتم. قال كرمك أظهر، أبدى أظهر كرمك عجز كل مشمر في وصفه. الهاء عائد على السخاء على الكرم، أي أن كرمك كل مشمر أي شمر بالمعنى المجازي عن ساعديه أي استعد للأمر من أجل أن يصف كرمك، فإن وصفه يبين أو يظهر عجزه في تمام هذا الوصف، لا يستطيع أن يصفك وصفا يرقى إلى مستوى كرمك. أبدى سخاؤك فعل أبدأ، سخاؤك أبدأ أظهر، سخاؤك الفاعل عجز المفعول به، فأظهر كرمك عجز المشمرين عن أيديهم استعدادا لوصفك فما استطاعوا. ثم قال وأضاق ذرع الكاتم، والذي كتم هذا الوصف إما حسدا لأنه لا يريد أن يظهره دفع، فما استطاع أن يستمر في كتمانه لأن صفاتك أجبرته وتتابعها وتتفقها وانتشارها أجبرته، حتى وإن كتم ذلك حسدا أجبرته على أن يظهرها، ولكن حين أظهرها لم يستطع أن يصل، حتى مع اضطراره لإظهارها لم يستطع أن يصل إلى مستوى صفاتك كما يجب وكما يليق. بهذا تنتهي هذه الأبيات في هذه المقطوعة وتنتهي هذه الحلقة. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة السادسة بعد المئة الرابعة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.